لجهزلي وعك تغمزلي هنغني عالدنيا واحوالها الهم وصلني الحزن كسرني مال الدنيا واللي جرالها العش والملح بقى بيدفع والكلمة الحلوة الكل نكرها اللي يدي الكلمة ووعد بيرجع فيها وكأنه ما قالها بكرة تعرف يا نكر خيري لما تتكعب المنجري عملت يا من الناس بالحب وبقت القلة دي هي مصيري عملت يا من الناس بالحب وبقت القلة دي هي مصيري صاحب صين وصاحب خير الصحاب اشكال والوان اللي يسول العيش والمال واللي يطلع رجل جال والصاحب الراجل في كل شده وفي كل لحظه وكل مكان تسلم يا صاحبي تسلم يا خلي يا اللي كنت زميلي ودلي يا اللي عمري في يوم ما جرحتك وقت الشده وبعدت عني بكره تعرف انك واطي ما تستاهلش انت تبقى مني ما تستاهلش انت تبقى مني احنا الرجاله يابا بنجيب حق الغلابه لما نقول شبك لوب نواصل للسحابة هنقولوا عزبة الشيخ يعني عرسنا احمد حسابين بس نواصل الدنيا بحالها واسأل كل البنات دين تسمع اسمه لازم هتجني هو الكينج اشرب حسابين يلا بينا واسمع صفة واسألنا يا بنات دين حطيت نفسك في حكاية ياللي تفكر يوم تزاولنا ميدو حجاج واحمد طويل واحمد طايكو كاتب كلامنا لما نقول حسام الشطلاوي رص ولع توزعنا هنقول شبك لبيك زعي يا فارس يا حميده سمعنا حلوين من يومنا والله والفرحه كويسه قول يعني بنقدم احلى غنوه ومعاها بتنسى فارس يا حميده ويا ليل طول شويه على الفرحه الحلوه دي نهجم نبقى تش ويرجع يا ما شفته يا ما تشوفه واللي بيعمل في التاني معروف واللي بينكر معروفه لما سيرتنا بتيجي قدامكو حوالين نفسكو بتدوفو الهجوم من عزبة محسن اسحلنا احنا الاساطير اساطير شبك لبيك يعني يا صاحبي الكبير كبير احلى عريس احمد حسنين وفرحنا جامد وخطير والمسا بالحب عليكو جاي على كل البنات مين احلى مسا جاي للعالم لو تعديها تروح في دوكا على نقلة تطلع متشال العنتي لقدامه مدعوكا اصحى الشبح يعني القتال هنقول عزبة الشيخ احنا الاصل ومعلمين المسا جاي على الجنتالة الجنت الحمص حسابين المسا بالسيسي حسابين والكل عارف تمامه الباشا الديشة حسابين اوعى تفكر تيجي قدامه زلزال عالدنيا خطير لما بزيع انا ليكم طربي المسا بالحب لحم الوزير والفارس محمد حربي اصحى الفن وتجهيزي تعليهم ولا يوم ترتاح احمل خنيزة ارنبي الخنيزي والكوماند احمد صباح ده كلام وتقيل وعالي محدش يقدر يوصله هنقوله هم كالبوزة ونشد ليه انا هقوله سكينة بتعور مطول غزة وخمسة معانا بنتي بالمفيد قلنا المسا جاية على الموز والشد لاحمد عيد لما تقول اسمع لي جالي شبك لبك هزية.